قصص وحكايات كم شت قهات مثل الصلاة بترن ترجع عبالة عن يوم السبت الناس تمام تحس براحة الجو العام تفرش سنانك بالحمام تطلع على بالك مش تمام إنك من وضعك مش مكان تحكيش مع حالك رد يمان بس تنعس نفس خد كمان الدنيا بتاخد من مكان شو مكان تعطي كيف لكان في باللعب اشكال ألوان ريح راسك افرش ونام على باب بيتك حط رنان بدي كمان يعمل ألوان بدي كمان يعمل ألوان يعمل ألوان تمشي ونسي تنسي